قلبي ماتو مش بحبك حب ايدك كله كده انا دي حصريا على موقع مارادونا دوت كوم. موت كارموس اونلي وان مسجون حزين بقول بقى على اللي بقى وعلى اللي خاب انا اللي من الدنيا كسر ما حسش مره بلا ما عاش تعاش من يوم مش اشكو بدل الكسر كان نفسي الاقي حد يسالي من صغري وانا ابن مول عطاره منا الضربه صرخه بشوال هفضل هنا واقع في الحكايه ممكن اولع في الاوضه هتسلموني اكتر عايزين تشوفوني غلط او غلبان مش كل ساكت يا جمال حسيت رجوله مش بالعافيه ما تفهموني بقى يا جدعان دي صدفه حلوه جامده طار استنى اجيب لك كارتيشا اصل انت على الحديد فارق وعلى الاسمنت جبت ده كان احنا لكارثة خد خد راجل فاهم التاني عمره ما يكرف وابيتي والجدع انا احمد قشطة من يومك قشطة وانت كبير قلبي ماتو مش بحب حب ايه ده كله كير البنات غير الكتير وبالباقي اسازينة اسف في الكلام يا حاج بنتك اللي طلعت مك في اي حتة عزرك ما تطوليش عشان اسف حد انا لسه تقيل على نفسي انا بسند وبميل عمري ما هشتكي لصاحي عشان ما فيش صاحي بصير عادي عادي عارف عينكم مش حلن خوف داري خبت وشتمنن ده خصمي ما بيعملش كده فاهم عليكم يا اللي مني الحشيش صوحك هو عليا من عيناتكم ابو امي مسكنتكم لا فقولي من غيبوبه خد ركلي دي يا عم ده الحشيش طلع مهاب بص وكأن اديتو عيني شافني مصلحة وسبوبة اخويا يا اسطى انت التوينز الباقي دول مجرد فاز عمرك في يوم ما جبت راجل عينك مليانة وابن عز انت اللي بتحلي اليوم لونك يا زميلي نفس لوني لاخر الحياة سوا وكل دول وعيش بلوني انا من فضل بس انتو متكني خلتكم بعتوا صحابكم واخواتكم يا مرشدين ده ليكم ايه هنمشوا فيه على جثث الو الو ترموا كلام تبعتوا في الجاح حكام مشروع ينزل يفضل ايه اخواتنا محبوسه بسبب روح انت ايه الجماعه قال انا مش قادر ان اخاف لما بشوف نظره عيونك بدعي تملي تبقي جنبي وتقلى نظرتك حياه دايما رسمه اللي تقول اخواتي جوا وحشوني كل لما بفتكر والله بالدمع عيوني عشان ارجعوا لاخوي انا نفسي اشوف ابن ابويا محتاج انا مش تمام كل القلوب ما دون ابويا كل القلوب ما دون ابويا مروان شاوى يا عم جنب في اي حته سدني سندي مروان شاوى قلبه واعي مروان حركك انه فلفل مدفوع باع يا المريضة تعالوا تعلموا الرجولة ابو دليل اسلام كوت كوت هو الزعيم ابو مسكي قائد التنظيم اسلام كوت كوت لو قال عراق الارض هتقلب جحيم احمد كوت كوت ما يمشي حد لو ما عامل في ارض الاسم اللي يخوف جيوش احمد كوت كوت راجل بجد من بعد اخويا ماليش حبايب اسمه حاضر وجسمه غايب الذكرى العطر عطف شاوى من عيني دموع عليك انا جاي سيدي بشر فيها واحد اصيل ادعي اخيه ورجال جميل وليد كلابه اللي مشرفنا بيسند خواته لو تميل فتحي شاوى السيطرة عمره ما جاب خطوة لورا فتحي شاوى عم الناس اسمه من قلب مرجلات عمو فيديو ما تخصموش عشان وشك ما يقطعوش اسأل عليه في اي حتة مفيش حد ما يعرفوش عمو شقاوة عمنا رجولة زائد جدعنا ده حتى لو قعد هنا سيكو يا لم سمعنا النجم مهما يغيب بيلمع في اي حتة اسمه مسمع نجم التيك توك هو قمع ده في الترند اسمه مسمع احمو ميشو ده العالم خصمته تاخد كام قلم عمو ميشو قايد الحروب في الارض ده رابع حرام سلاحه نبلة سلاحه ديرة هيفردك زي الحصيرة اللي مزعل كل الخصوم الفيخي وعبد الله جنزيرة احمل عقل شاب مميز راجل جدع قلبه كويس مفيش كلام بعد كلامه مروجي عشانك يا ريس على موقع مهرجانات.com